هو رابعكم. الرابع انت عايز اسمه احمد ايه؟ نعم كنا نحن المرض البصر قلت معمر ولا معمر؟ لا انا شوف محمد مش احمد غلط محمد ابن عمر شعب الإيمان للبياقي في الأسماء والصفات للبياقي يصحيح. ده مثال الترمذي يعني الترمذي اللي بيتكلم محمد بن عيسى الترمذي ده محمد ده قدام خالص محمد ايه في الاول فضل الاسم كل الاسم محمد ابن يوسف عشان ما كانش عليه محمد كنت كنت بقى عليه شكر تلاميذ الشيوخ طيب ما من خلال احنا قلنا يا جماعة اذا لم يذكر الراوي بجرح ولا بتعديل بنعمل ايه الله يبارك لك شوف التلاميذ والشيوخ مما تقول عليه مسطور يتقول عليه مجهول من خلال التلاميذ والشيخ معقولة. أنا عايزك تحكم لها حديث ككل، يمديك طريقين عشان تقول ككل. بعدين أنا عايزك تجيب النيابة عن الكل مش عن نفسك بس، تتفقوا يعني. ابن معين متوسط صح؟ والإمام أحمد متوسط؟ انا عايز بحث عملي مش عايز كلام نظر. ايوه انت طريق واحد واخد طبعا. ده غلط، ده صدوق بس، ده صدوق بس. باسنده ايه؟ اكتب لي اسنده ايه وخرج لي المكان من الموسوعه. هات لي المتن بقى. اتفضل يا شيخ اسلام، انتوا نشيطين كده. لا الشيخ والتلميذ بقى، شوف الشيخ والتلميذ. متساهل ليه؟ متأخر، وهو كمان غير كده متساهل زي العجلي ابن شاهين والحاكم وابن حبان وابن سعد. اللفظ اللي معاك اسكوينة فوقها منه الترمس جاب لي مشكلة في المصابين وده من غير سنين دوما دوما مسكين وده غير من الأسنين. فاحنا اكتفي انه وقت المسك بس كده كده دول مفهومش بسنين بس. طيب هو افضل مجموعة لغاية دلوقتي المجموعة الاخيرة، عشان كده هنكمل مع المجموعة الاخيرة. اكتب الف. يعني يبقى ثلاث احاديث، تاخد ثلاث احاديث الف وبو وجيم وتدي له حكم نهائي على المادة. الف سنة أبو بكر بن أبي شيبة سنة يحيى ابن أبي بكير عن شيبان عن شيبان عن عبد لا أنتم مع بعضكم مجموعين لا كل واحد له ألف به جي سبحان الله بخير شيخ خالد مش ربنا طبعا احنا بقى مش عايزين نسأل بقى في حاجات نحفظها حفظ كده عن شيبان عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا المستشار مؤتمن به سنة أبو بكر بن أبي شيبة سنة أسود بن عامر عن شريك عن شريك عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود مرفوعا عن أبي مسعود مرفوعا المستشار مؤتمن جيم سنة أبو بكر سنة يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة ابن أبي زائدة وعلي ابن هاشم قال قال عن ابن أبي ليلى يعني هما الاثنين مسنة عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه اللي هي بمعنى المستشاريه تمام يلا حلوا الحديث ده بدون حكم نهائي في هذا الحديث ما انت هتحكم على كل اسناب ومفرد وبعدين تخرج الاسناد الثاني الاسناد الثالث وتشوف بقى حكمك على الحديث ككل بايه بالصحه ولا بالضعف ايه يا جماعه انتوا ما تقوموا هات الكتاب تعال شيخ محمود لا مش هتطلعه لك انت تطلعه وتقول عليه كمان روح ضعيف ماشي تمام فين بقى هات لي بقى محمد بن عمرو بن نبهان ماشي تمام هات هات هات ليه كم شيخ أربعة فما فوق ليه كم تلميذ ترميز اهو ده الترميزي بس تمام طيب لما هو ليه أربع شيوخ نقول لك له شيخان فصاعدا قلنا بنقول عليه ايه لا مسطور لا ابن حجر بيعبر عنه المقبول غير المسطور المقبول يعني يتابع او ضعيف لكن المسطور بيمشيه على انه حسن زي ما كانه صدوق كانه هو مش صدوق لا مقبول غير مسطور المفروض يقول مقبول ديت في المجهول اللي ليه شيخ واحد بتلميذ طيب ما انا بقول لك المجهول او المقبول شيخ واحد وواحد لكن هنا عندي أربع شيوخ فما أقصر لأن احنا قلنا ده تهذيب الكمال يعني بقيت شيوخه موجودين في تهذيب الكمال بقيت المهم إن عندي كم شيخ وأنت مغمض طول مسطور يعني حسن الحديث يبقى أنت دلوقتي العلة مش ده العلة الاثنين الضعاف خرج لي المتن يلا المتن احنا واخدينه من الترمذي متحف السادة المتقين للزبيدي ما فيهوش حسني الشفا للقاضي عياض ما فيهوش حسني كنز العمال للهندي ما فيهوش حسني يعني الثلاثة دول هيقول لك تخرجوا مين يبقى حديث نخلص خد الحديث الثاني خده من المجموعة الثانية واحد يتملى من النووس ايوه هو حديث واحد بس اللي ثلاث طرق تمام تمام كان فاهم. الأعمى السفلي بلس. الله يبارك. وين قال إيه؟ أبو الزبير. يبقى هنا فعلا. أبو الزبير قال صادوق يدلس عن جهل. تمام. وين قال إيه؟ ورلع. طيب. هنا الرجل. يبقى هنا إيه؟ أتعلم. أولا لأن الأعمى يدلس. تمام. وأبو الزبير يدلس عن جهل. تمام. التالتة بقى استنى بس استنى بس. طيب. الأعمش لا مش دي مش دي مش دي بس دول ما قلتش ان حميد ابن حميد الرز ضعيف ليه؟ ضعيف ده نعم تمام انت ما كتبتش هنا بس عشان اقول لك اذكر العلل نعم ذكرت علتين فين التالتة؟ ضعيف ضعف حميد الرز طيب نشوف الطريق الثاني ماشي الطريق الثاني سيء يعني عندنا ده ثقة يدلس او ضعيف من عدم قال قال ايه؟ وبعدين تدلع وكده وطبعا ده ثقة يبقى المفروض ده ثقة يبقى الطريق الثاني فيه تدليس أعلى يبقى انت المفروض تقول ايه؟ لم يصح مرفوعا ولا مقطوعا هو سيء لا اثر ولا حديث والحديث فيه على انه روي مره مرفوعا ومره موقوفا لا دي مش مشكله استنى استنى دي مش علم دي مش علم يكون يروى مرفوعا ويروى موقوفا نعم. الرسول قال عليه الصلاه والسلام والصحابي قال المهم السند للطريقين ولم انت يصح. لم يصح يبقى مع ايوه كده الله يبارك يبقى انا هنا مش قادر لانه ممكن يروى موقوف مرفوع وده صحيح وده صحيح ابكوا فان لم تبكوا فتباكوا حسن من مجموع الطرق مرفوع وصح من كلام ابو بكر وصح من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص طب ناخد الحديث الثاني ولا المتن بقى المتن مرفوع لا الى الامتى لو احدهما صحيح لكن انت عللتني الاثنين لكن لما النار لو النار بتخليك لو طلع الموقوف ده لو بتاع مسروق صحيح السند لمسروق وما فيش قنان طلع قنان صح مقطوعا ولم يصح مرفوعا مرفوعا مقطوعا دي اللي هي كلام التاء اصل مسروق مش صحابي ده تابعي اسمه مسروق بن الاجدع تابعي لو صح السند للمقطوع او الموقوف صحح لكن ولو لم يصح مرفوع او صح موقوف ايوه نعم يبقى اقوله ان صح موقوف ان لا موقوفا ولا مرفوع نعم ايوه الله يبارك لك لو واحد طلع من صحيح يبقى دي عيب اتفضل لا متشدد طبعا وانت مغمض سيد لحظة بس المسجد ما حصلش في المسجد يعني كده بقى شيخ من الاصل كله Thank you. طب ناخد الواجب يا جماعه. خلاص الواجب الواجب وريني بقى عشان الدكتور الاستاذ موجود استاذ النحو جاي. الواجب يا جماعه بسرعه هنكتب حتى ارقام الاحاديث وسائل تنزلوا من الكتاب. سنن ابن ماجه هو حديث واحد لثلاث طرق اللي هو افتراق الام